قال رحمه الله: واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا. هذه المسألة التي أشرني إليها. واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا، فقال بعضهم رأوا دليل العذاب، أي سبب العذاب، أسباب العذاب، ورأوا علامات العذاب، أو رأوا علامات العذاب، الدليل هو العلامة على الشيء وما يدل على غيره، فهذا قول رأوا دليل العذاب. والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: كشفنا عنهم عذاب الخزي. هذا قول الأكثرين الذي اختاره السعدي، أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: كشفنا عنهم عذاب الخزي. والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: كشفنا عنهم عذاب الخزي. والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب. وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ووهب وغيرهم، أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإيمان، فدعاهم فأبوا فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث. فأخبرهم بذلك فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذبا، فانظروا فإن يأتي فيكم تلك الليلة فليس بشيء. عندي هكذا: فإن يأتي نعم فإن بات حتى عندي نعم أحسنت بس وانت بات فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف تلك الليلة خرج يونس من بين أظهرهم، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب، فكان فوق رؤوسهم قدر ميل. وقال وهب إخباري كما تعلمون يأخذ عن بني إسرائيل، الله أعلم، وهم من هؤلاء الإخباريون أو من هؤلاء الإخباريين. وقال وهب: غامت السماء غيما أسودا هائلا، يدخل دخانا شديدا، فهبط حتى تغشاهم في مدينتهم واسودت سطوحهم. فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك، طلبوا يونس نبيهم فلم يجدوه، وقذف الله في قلوبهم التوبة، فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم. الله، لو أن الناس يتوبون إلى الله توبة صادقة مثل ما فعل هؤلاء، رأوا أنه لا محالة من عذاب الله سبحانه، وأن الفتن قد أحدقت بهم بسبب أنهم غاضبوا نبيهم ولم يستجيبوا له، فأخبرهم أن العذاب حاصل عليكم. هذه طريقة أو هذا سلوك سبيل من يعذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب شرودهم وتمردهم. الله، لو أن أهل القرى يصنعون هذا الذي صنعه قوم يونس ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ضراعة يعلم الله سبحانه وتعالى منها الصدق، فيبشرون بالخير بإذن الله جل وعلا، يرفع الله ما بهم. يا أخي، كفار اركبوا البحر ولجج البحار وأمواج البحار يرون أنها محيطة بهم ويدعون الله سبحانه ويكشف عنهم ما بهم. نحن ما لنا هكذا شاردين عن الله سبحانه، توبة ضعيفة فينا، توبة ضعيفة. تنظر الشوارع، تنظر الأسواق، تنظر المرافق، تنظر كم تنظر، ولا كأن شيء حاصل، أن الأمر ما يعنيهم، ما يحصل عليهم شيء، لا، قد هم بينهم وبين ربهم سكوك، كأنهم أن الله لا يعذبهم أبدا وهم في العذاب. هذا الذي فيه نحن عذاب، فما للناس لا يتضرعون ويتوبون ويؤوبون ويتذكرون. هذا هو الحال المرضي الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به عذابه عن خلقه، والله المستعان. فهذه توبة نفعت أهلها قوم يونس، ونحن الله أعلم ما الذي عندنا حتى لم يرتفع ما بنا من فتن، والعياذ بالله، كل يوم فتنة بعد فتنة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ذمهم الله سبحانه وتعالى في كل عام فتنة أو فتنتين، مرة أو مرتين في كل عام، ونحن في فتن، وربما العام الواحد يمر بعشرين فتنة، ولا هم يتوبون ولا هم يذكرون. دم الله سبحانه هذا الصنف، ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله: وقال وهب: غامت السماء غيما أسودها إلى يدخل دخانا شديدا فهبط حتى تغشاهم في مدينتهم واسودت سطوحهم، فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك فطلبوا يونس نبيهم فلم يجدوه، وقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام، فحن بعضها إلى بعض وعلت أصواتها واختلطت أصواتها بأصواتهم، وعجوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا آمنا بما جاء به يونس ورحمهم ربهم فاستجاب لهم، فاستجاب دعاءهم. الله رحيم، يفرح بتوبة عبده، يفرح جل وعلا بتوبة عبده. شد من أحدكم يفقد راحلته في صحراء وفناء، لا أحد بجانبه، لا ماء يغاث به ولا طعام كذلك ولا شيء، يفقد الراحلة ويتيقن الهلاك وتأتي الراحلة بعد ذلك، كيف سيكون فرحه؟ لا شك عظيم. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد من هذا الرجل الذي فقد الراحلة ثم عادت إليه، فما أرحمه سبحانه وتعالى وما ألطفه بالعباد. ولكن العباد كثير منهم يظلم نفسه. قال رحمه الله: وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام، فحن بعضها إلى بعض وعلت أصواتها واختلطت أصواتها بأصواتهم، وعجوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا آمنا بما جاء به يونس ورحمهم ربهم فاستجاب دعاءهم وكشف عنهم العذاب بعدما أضلهم، وذلك يوم عاشوراء، وكان يونس قد خرج. وقد علمت أنه من طريق وهب إخباري أو أخباري، يعني يخبر عن بني إسرائيل، إخباري يخبر عن بني إسرائيل، وما فيه سند ذكره لا ولا شيء، وإنما عن وهب الأخباري. قال رحمه الله: قال قد خرج فأقام ينتظر العذاب، وذلك يوم عاشوراء، كان يونس قد خرج فأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم تكن له بينة قتله. قال يونس فقال يونس: كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم فانطلق عاتبا على ربه مغاضبا لقومه، فأتى البحر. عندك عاتبا على ربه؟ هل ينظر في اللفظة هذه؟ انظر، هل العتاب هذا معنى والعتب له معنى غير الظاهر؟ وظاهر القرآن يكفينا في أنه خرج مغاضبا. وأما عاتبا إلى آخره يحتاج أن ينظر. مغاضبا هذا قد جاء به القرآن. قال: فانطلق عاتبا على ربه مغاضبا لقومه، فأتى البحر فإذا قوم يركبون سفينة فعرفوه فحملوه بغير أجر، فلما دخلها وتوسطت بهم ولججت وقفت السفينة لا ترجع ولا تتقدم. الله أعلم. ولكنهم ركبوا فلكا مشحونا فخشوا غرق أولئك الذين فيه، فحصل ذلك الاستهام أما أنها تقدمت وتأخرت وما مشت هذا من إسرائيليات. قال وقفت السفينة لا ترجع ولا تتقدم. قال أهل السفينة إن لسفينتنا لشأنا. قال يونس قد عرفت شأنها، ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. قال ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة. قالوا من هو؟ قال أنا، اقذفوني في البحر. قالوا ما كنا لنطرحك من بيننا حتى نعذر في شأنك، ما كنا لنطرحك من بيننا حتى نعذر في شأننا أو في شأنك. واستهموا فاقترعوا 3 مرات فأدحض سهمه، والحوت عند رجل السفينة فاقرا فاه ينتظر أمر ربه فيه. فقال يونس إنكم والله لتهلكن جميعا أو لتطرحنني فيها. فقذفوه فيه وانطلقوا وأخذت طيب فقذفوه فيه وانطلقوا وأخذه الحوت. ورؤيا أن الله تعالى، ويكفينا ظاهر القرآن أنه ساهم، خرج السهم عليه وألقي في البحر ورمى بنفسه في البحر، والتقمه ذلك الحوت العظيم ودعا ربه سبحانه بدعوة ما دعا بها أحد إلا نجاه الله سبحانه وتعالى، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فهذه الدعوة يا أخوان لا ننساها عند مثل هذه الشدائد والكروب والخطوب، أن الإنسان يدعو بدعوة يونس عليه الصلاة والسلام، فإنه ما دعا بها أحد وكان في شدة إلا كشف الله سبحانه وتعالى عنه تلك الشدة. قال إنكم والله لتهلكن جميعا أو لتطرحنني فيها. فقذفوه فيه وانطلقوا أخذه الحوت. وروي أن الله تعالى أوحى إلى حوت عظيم حتى قصد السفينة، أي ألهمه، فلما رآه أهل السفينة مثل الجبل العظيم قد فغر فاه ينظر إلى من في السفينة كأنه يطلب شيئا، خافوا منه. ولما رآه يونس زج نفسه في الماء، ولما رآه يونس زج نفسه في الماء. عن ابن عباس، هذه كلها كما سمعت ليس لها خطم ولا أسانيد أذكرها، أنه خرج مغاضبا لقوم فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها، فلما لججت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا. فقال الملاحون ها هنا رجل عاصم أو عبد آبق، وهذا رسم السفينة، إذا كان فيها آبق لا تجري، ومن رسمنا أن نقترع في مثل هذا، فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر، ولأن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها. وهذا إذا اضطروا إلى ذلك، وأما إذا لم يكن كذلك وتكون هناك بعض الأدوات والأثاث فيرمى به ولا يرمى بالخلق، فالنفوس معصومة لا يرمى بالخلق. ولن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها، وهذا يكون عن طريق الاقتراع، ولا يختار واحد معين إلا إذا كان في السفينة من هو كافر فيرمى به إذا لم يكن معصوم الدم، فهو أولى بالغرق من غيره. وأما المؤمن ومن كان فيها من أهل الإيمان فيقترعون كما صنعوا أولئك، إذا تحققوا الغرق وتيقنوا الغرق فلا بأس أن يقترعوا، وهذا شرع من قبلنا ولم يأتي ما يخالفه، والله أعلم لم يأتي ما يخالفه، فإنه يغرق واحد ولا تغرق سفينة كاملة بما فيها، وهذا بعد الاقتراع إن كانت النفوس معصومة أو توكل بعضهم على الله سبحانه وقال أنا لها واعتمد على ربه سبحانه وتعالى وأراد نجاة الباقين، وهو يحسن السماحة مثلاً يحسن هذا الشيء الذي سيلج بنفسه فيه، واعتمد على ربه وظن ظنا حسنا بالله جل وعلا، فمثل هذا جيد. وأما إن كان ما يحسن ولا شيء يقول أنا لها، فالذي يظهر غيره يقوم بهذا ممن يحسن. المخارج في مثل هذه الورطات. والله المستعان. الحق أنه إحراج مثل هذا، يعني يحرج فيه الجماعة، وهذه من الأدلة التي فيها شرعية القرعة في مثل هذه الأمور العظيمة. وقد جاء شرعنا ما يؤيد هذا، هو من شرع من تقدم، وجاء في شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترع إذا أراد سفرا فيخرج ببعض نسائها أو نسائه ممن وقعت عليه القرعة وخرج سهمها، يخرج بها سفرا، فهذا جائز. هكذا أيضا أولئك الذين اقترعوا في كفالة مريم عليه السلام. قال: وعن ابن عباس أنه خرج مغاضبا لقومه فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها، فلما لججت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا. قال الملاحون: ها هنا رجل عاص أو عبد آبر، وهذا رسم السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري، يعني علامة، ومن رسمها أن نقترع في مثل هذا، فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر، ولا أن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة، ما إعراب خير، ولا أن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة، ما إعراب خير عند من؟ ما في حد درس النحو هنا؟ ها؟ خبر. طيب أحسنت، أين المبتدأ؟ خبر أين المبتدأ؟ لابد هذا مما يعاب على المعرب، أن يذكر المبتدأ ولا يذكر الخبر، أو يذكر الخبر ولا يذكر المبتدأ. نعم، المصدر الأول من أنه ما دخلت علينا أن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. قال: ولأن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها، فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة في كلها على يونس. قال يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبر، فألقى نفسه في الماء. قال يونس: أنا الرجل العاصي والعبد الآبر، فألقى نفسه في الماء فابتلعه حوت، ثم جاء حوت آخر أكبر منه. الله أعلم، ما عندنا إلا حوت في القرآن، ما عندنا حوت آخر، وتناقلوا يونس من حوت الحوت، عندنا حوت واحد في القرآن ذكر ويكفينا ظاهر القرآن. قال: فألقى نفسه في الماء فابتلعه حوت، ثم جاء حوت آخر أكبر منه وابتلع هذا الحوت. الله أعلم أنه الحوت ابتلع الذي فيه يونس. قال: وأوحى الله إلى الحوت لا تؤذي منه شعرة، وهذا أيضا الله أعلم، فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعلك طعام ولم أجعله طعاما لك. الحاصل ظاهر القرآن يكفينا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وهذه كما ترى ليس لها أسانيد، ذكر عن وهب وذكر عن ابن عباس، وليس لذلك سند إلى ابن عباس، ووهب معروف عندكم، فهي قصة عظيمة، قصة يونس قصة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى وما حصل له عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا كذلك إرشاد للدعاة إلى الله أنهم يصبروا على أقوامهم ولا يتعجلوا في الخروج من بين أظهرهم، يصبرون عليهم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى.